أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ يعني هل تعتبر صلاة التراويح يعني نفس قيام الليل؟ صلاة التراويح ما لها؟ يعني صلاة التراويح نفس قيام الليل؟ ايوه ايوه. نعم نعم نعم نعم، صلاة التراويح هي قيام الليل، من قيام الليل، صلاة التراويح هي في الليل وهي قيام لليل. بس بعض العلماء يقولون التهجد ما كان بعد نوم، فيفرقون بين التهجد وغيره، ولا كلها من صلاة الليل، كلها من قيام الليل، كلها من قيام الليل.